بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jangan lupa salam kepada nama. Mengalah tidak akan bersalam. Wal jamu bi Arafat. Ani jamu bi Arafat. Kami ini jamu Arafat do. Kita sini pernah ni dah azab perajuan lah kata jamu ini. Sini pernah ni dah azab apa perajuan lah. Kita dah jauh sudah pergi. Kita Arafat. بين الظهر والعصر عند الزوال ليك لجنا يجدوا مسلي فناني لعذرا في اليوم في تاك جموي سنة واجبة سنة دو واجب دو فنان دو باكتي عرفة دو تسلي فنان لعذرا في اليوم في سلي فنان واتيرا ليك لجنا واجب بأذان وإقامة أكمنا عزم الكيالا لا غسيل فرط على فنا لكل الصلاة سلكنا وكنا وكذلك في جمع المغرب والعشاء في المزلفة ربنا كفى كفى توني جمو بجمو زلفة فنا مثل نصافو نهجدون يه جمو كعرفة ليكلي بيه ليكلي بنا وتمو زلفة نسرى مو زلفة وطلع جمو كي تولي ويفتل نصافو إذا وصل إليها. نيجدوا سرا رواتنا وسرا جموك. نسرا رواتي رواتي. نسرا أوزار نسرا مينوي نسرا إزار نسرا جوزار. تبغى كتير تبغى سبوق فاي. ولا نبغى عرفة. أبغى أنا كتير سيري فا كسي بول دلفا. نسرا رواتي رواتي أبغى فلاس نجوم. وإذا جد السير بالمسافر. Ni tama kurna tama de bolo ina fa ikora somada fa fa rawati madu ukmana ibe tama kona rawati ndado me debu isra ki to tama kona na yani imasega jo tama kona na sifu na rawati ka sey falahu an yajma baina salatayn fi akhir waqti dhuhr ukmana be daga ayi aga sifu na nazara jamu na sifu na rawati lagana wa awal waqti al-asr Oui, là, on a dit d'amener. Il a fait ça. Il s'est dit à la hangar du monde pour nous. Il a parlé de la soumadaka. Le talapot, il y a eu un jambon là. Si le fond à l'ouati sera un amas d'or, pour que ma si le fond à l'ouati est là, il n'a pas 3h30 millions, on a oublié 3h15 millions, on a nous. Donc maintenant, il sera là, si le fond à l'ouati sera un amas d'or, il n'a pas de jambon. Il ne m'a plus dira à l'ouati fin de là, il sera là, il n'a pas de jambon. Walmara dum mu yere wuli ni bena sili fa waqati doni ma ina fa to yer de bufi de zer bu bu wuli waqati bena ma du se da fa be sili ni ma fa ta fa mu ni ma ba fa wa da jamu ya ka mu ni ma me ni waqati de isra sira fa il se da sili fa na to yi to mu na ka fa waqati la ba na ta ni la hadara ka mu ma fa bu wule ko jamu ta fi jamu ta fi ka waqati ka ya ka ya وكذلك المغرب والعشاء هم انا بترني سابو كنا بوتو بلا تفسيرا بتري فنا يا خاليا كاني سابو سيرني اوكي بتري وقت لا بانا اي سابو وقت دامني تمام تمسي بو كنا تي واذا ارتحل في اول وقت الصلاه الاولى هم انا دا باجي دامني بنا وقت فلو فلو دامني ما انا فهمت يا ما فكماي إذا باجي مولي ولي كما دانا سيدي فنا وغاتي دونيما جمع حين عزن وكنا وغاتي يلا يتسيقى جمعوك سيدي فنا وغاتي ردونا وغاتي منا وكما نبقى l'autre fana kene ka kala na ngora ko ha o jamu takdimi yani ka jamu ke na ko ko na ke jona o ma tamade mi se ka mbe tamade mi se ka jamu ke takhiru ke ab se ka jamu ke takdimu ke ab se ka jamu ke wole ka ko jamu asuri dan jamu ke tuga sabani ke tugo sabani a fola fola ka jamu ke wakati fo yani dina sele fula mi jamu sele fola fola e wakati damna ka fula jamu sele fula wakati dona ka la hadra sele fula ba sele fula wakati damna wal ma jamu ta dire jumai ka sele fula ni wakati dana do ka sele fula se li toyi fo la hadra wakati ka do ka fula ka fula la hadra ka sele e jamu ta dire jamu suri e jumai sele fula wakati lama wo la hadra wakati damna ka fula sele wakati oye jamu suri donc jamu katule ni sabade ni be la ala na ni nye ko ni sabala tamade ni se ba ko ni ba la ala bi premier se ba ke jamu ke dam na ku ba ko wan na ka la ba na ku ba ko wan na ka jamu ke la se ba ko wal maridi an yashma ko e parma ka fona se ka jamu ke ida khafa an yughlaba ala amri nawe sera ni celebrati kurati ya na ko se fula wati o sera barako ba atuba kritumaro birto gaso sagati tiba abla kumaro na samo ni wati ni do na se ba ko se de ba ro ba la fara ni ko ba se tumaro atuba ko a hadi ma kumaro o to kana ma la ala do la kumaro o kuma na samo ni ni wati do na abe do ni fara ta ta la se ni ro ina ko sele kuna wati dona abi la ndra fara ka sin mo wal fitri wati dona be sabo fara ka parce que maro akli to ba ko ati ko la mana no inda zgabani wa inda ghurubi ko kuna se ba ko ma u fula fara nyonga nga kle te ne wati ino sele kuna wati damne wal ma se da u fula fara nyonga nga fitri safo fitri wati ko mana wa in kana al jamu arfaq bihi nare adonga ko jamu de kan nago ama ore ta bibi akala alama o kuna wate jamu ni batni bihi wa nahwihi nasra kuna dumi ni bila wal monani wana panaro bila bane ba kirmu te ka sira jamu ke ibe jamu ke la fiya na nana ka sira kuna wati ma kuba kuna franyo ka sira banani kuba ka ta ndra wati ne ta o kuna panai re kuba ta ma ibe kala halala te ni ngando ga ba ke ti jama ma wasata waqti zuhri oko na ibse ga jamu ke sele fula wati ti monchela sele fula wati ti monche ibse ga sele fula sele atla ga nga zara fara ka ya wa inda ghaibati shafaqi wal mara ni fitudo ibse ga fitri ya kariya doni ni blema tunna no ga tunna wati na ibe sele ga fitri sele ga toka safo fara ka wal mughma alayhi to mughma fara na kirna la yaqdi ma kharaja waqtuhu fi idhimaihi li sini waqati min tawana ki to kirna to sini sara ina ba mi de waqati wa na mi de waqati atigla mo kirna ini na bla ma na waqati sini fana waqati do na fuga ta ba ale kirna bla ka sara sini fana waqati ba na o sini fana ya to sara ko go ba ne parce que kirna mi na ka sara waqati ma do kirna bla ka sara waqati fana ba na ma ate o sini sara ما اثروا بالنارنا موتا بن الامام مالك نافي قال لا قال لا هو عبد الله بن عمر رضي الله عنهما دولاكا كنا كثر في الوقت ما في الوقت دورا كاتو كرينا الوقت دورا كاتو كرينا كرينا بلا كثر الوقت دونا فوا بو ما كان ما وقت يا ما في سا ومور برا دال دي سا بيبي تي دي اثروا لك غيرا كفوا بن وقتو ni kirinya mune wali barata kirimani nye dron kasro wakati madu ni wakati dona ka kwala kasro kube kiriman nana wakmana usili ni ito usara kumi na ni wakati kone kirini bila kape wakati kwa nama uwe usili wanma kirini mune ere kasro wakati de mse gorgo kona sende kirini bila ne madama ni wakati de dona ka kwa mitu kiriman nana ito usili sara wa yakti ma afaka fi waktihi ko mani kirini bla ka be wakati ko na ma wakati ma ba ko na be siri sara wakati na مما يدرك من ركعه ناصر هل من ارغان كل بلاسي دي بي دري بلا وقت منا سيلفنا وقت غير بانترادو يتجا في صرفو جلو كلي ربنا من يني في غاسل فناسل انا غير وانا انا الا تراك من ادرك ركعه من الصلاه فقد ادركها كل مغسرا جلو كلي كل ما ترى سيرنا في صرفو سيرني ني سرا جلو كلي كل ما ترى اوقاتي با فدا با نزل على كلي كل ما ترى يعني اوقاتي با وكنا بكم يوصل إلى ثلاثة جنة صلاة الوقت كمان والله قولي وقت تطرح فتنية كريني بلا فتنية سراء بسرعة جبتل السلاة فرم أبو جيني فتاة سيرين جي أنا قد سرعة وقت إس جبتل فرم هل جبا توقع تاتفا وقت بولي فرم فأكثر من الصلوات والما هل لا قد جبتل إلى جبو فلا سرعة نفسه قصر وكنا أبو جيني فتاة سيرين جي يعني بسرعة كريني بلا فترة وقت تلوي بينه سيري وقت لا إكسرة جبوة سوا سيري وكمنا بجيني فيها سيري جي وانو نفلا بلاسي بي وانو نكري را بلاسي بي او جيني فيها سيري جي وكذلك الحاعد أبو تقول أبو سمي فنا بي لا دالا مسلم قلو بجينا بي لا دالا تدخل فإذا بقي من النهار بعد طهورها لن استنينا يعني أقال لدى بسي تقرا كسر الوقت تولي بينا بغير التوالي عراك النجلسانسي كتير خمس ركعات صلاة الظهر والعصر ناس رسول الله مسوغا لدى تقرا كسر الغزر وقت تولي بينا النجلسانسي ما دعا سفر أفسكا جبو دور دفالين سر النجلسانسي فيه ما دعا سفر أفسكا جبو دور دفالين سر جو كيلا أحسن بسرعة وقت كنا كذا كا نادرة وقت بيه وكمان بيجينا في أكاب بلا جنين سيل ناسرة جو بدورو نور الجد أحسن كذا ترحلنا وإن كان الباقي من الليل أربعة ركعات كم ناسرة لدا بلا على كورا كسرنيا على أي جو بدنا نفسي كسرني جو نفسي كسرني نام لي بلاسي بيه صلاة المغرب والعشاء أعلم في كل سبب تاني لدي جلالة يبلا تابي فتري يبقى لديما يعني فتري وغتي لباما أي فتري وغتي لباما سفو وغتي لباما يعني تبتال لباما بوكين فرا وغتي لرات روية وغتي أي كفو جوغو ناني فلاسي دي أفسكا جوغو ناني سرياني كنه غفرا وكونا كون فتري سواي أبو سري تطلقا جوغو كلي سري سفو لا هل نو دو سري كنه فرا لما فرا وغتي بانينا ina fa fitri fitri li sapota ojo gonani se wan nazra ta ojo gonani la da jora ka be du je wati ma ara do yani kina ga para misalla yan salatu ga bla ale se ga jogo nani so ukma fitri bi je go sawai abo jogo sawasi ukma na salam la bla ga jogo kere seli ko ga sapota ai okora ba fla bla de sala na tro jogo nani plasi bi akon nana ee fitiri sapotaye mais c'est bon la hasara la tro jogo duru se ga sora abu jete ne duru de mawna wa in kana min an nahari aw min al layli aqall min dhalik ko mana sora le tala sisa jogo duru te sora sawa de se ga sora bi e fla wal ma fitiri sapola sa nan te sora sawa de se ga sora wal ma fla sallati salata al akhirah وكمان ابي لابا من السيري ابي لابا السيري القرآن ني سيري فنان لغزرا اللي تانا سيري نغان فيه ميالكا لغات تجارا كسورة كليتنا بي جوغنان الفلاسي دي لي وكما ابوكا لغزرا سيري فنان بينا كبا ني فترين سافو دو سيسان وكمان جوغنان نو فلاسي بي ابا فلاسي نانو فلاسي دي جوغو سوا دي فلاسي بي ابي فترين سيري يعني ابي سافو دي سيري أبو جاء فتريكو laban na bo sele ka de folo na do na bo sa ba plat na ni platifié sa ba de platifié na ka bo ke kutré sa bo kutré o ma bo ke sa bo yi a do dia e kutré ba wal ma ni se ka tsaka misal la sa para de so na ka na ra tigera kutré de e le bi do la ni for na la na na ka fa se ka jogo duru seli o platifié se ka sora yi o la bi na fa ka sele ko na ni la ha dra ba seli am sele fana ke jogo nani bu salamu bla la ha dra jogo kele o fana ko la o wati ko han no tawe sala ko wati ba ne ba na na tra ka jete ka ko jogo non ne place be o fana ke je sele fana ko ami la ha dra ti o sele fana tai o fana fitrin sa fo tara sa na ga ka ko jogo non ne place be yani sala ko ba bla o fana ke jogo sa ba sele ko ke fitrin jogo kele be ya sa ko yi o sɔrɔ la wagati kɔnɔ hali n'a b'o tɔ sara ka sɔrɔ wagati kɔnɔ nka n'a yɛrɛ ka fɔ yanni sarato ka bila jogo saba de pilasi bɛ yen o tumana a bɛ jɛ fitiri kɔ a bɛ safo de joli sama nin masala min filɛ nin ye dɔnna fanba bɛɛ taara a kan nin cogoya la i n'a fɔ irisala y'a fɔ cogoya min na n'o ye imam maliki ani imam ahmadi ani imam shafi imam min ma baara kɛ n'a ye n'o ko ka i bɛ fɔlɔ in bi bi. A fila bɛɛ la hali n'a sɔrɔ duuru pilasi bɛ yen o tumana hali n'a sɔrɔ tan pilasi bɛ yen fɔlɔ in bɛ bi kasɔrɔ wagati banna ka ban o ye imam abu hanifa ye ale ko deja ke lansara wagati de bɛ yen nɔ o de bɛ ɲini fɛ bɛɛ wagati banna ka ban o tɛ ɲini fɛ hali n'a sɔrɔ jɔgɔ tan pilasi bɛ yen ni wagati banna k'o tɛ ɲini fɛ bɔn minnu fana ko k'i bɛ se ka sarali kɛ ni jɔgɔ duuru pilasi bɛ yen lɛfɛ seli la ni naani pilasi bɛ yen sufɛ seli la. ko kɔnɔ k'i b'a fila bɛɛ sara mun na ko fitiri safo bɛɛ lajɛlen wagati bɛ ɲɔgɔn na yanni fitiri safo bɛɛ wagati bɛ ɲɔgɔn na lansara seli fana bɛɛ wagati bɛ ɲɔgɔn na parce que mun na jamu yɛrɛ y'o bɛɛ min ye a bɛ se ka fara ɲɔgɔn kan a bɛɛ wagati la k'a bɛɛ lajɛlen wagati bɛ ɲɔgɔn na o tuma tɔ minnu fana taara o de sira kan o la masala nin ye jija masala ye dɔnnaw ni ɲɔgɔn cɛ o tuma i ma maa kɔn ani fami jiri kan ne ka fa fɔlɔ ti sara o wagati banna ka ban hakili la sɛki isilamu don den ni yan. ale fana b'o o ɲɔgɔnna de kan parce que muna fo muso nɔ tɛ k'a ka tugu tɛ ale nɔ tɛ a ka négligence tɛ laada de nɔ don laada in t'a sigi o ye laada de tigɛra ka bɛn ka sɔrɔ bɛɛ wagati banna o juru t'a kan na parce que laada tigɛra ka sɔrɔ wagati banna hali ni jogo tan de pilasi bɛ yen o juru t'a kan na parce que muna wagati banna a fɔ ani fayo fɔ ibo semiya fana farala o masala kan nka dɔn in ye mɔgɔ min ka kuma ye ne segin a la. imam malik imam shafi ka fara ahmadu kan saba dɔ fana ka kumakan b'a la ali ibn abi talib ka fara abu hurayra olu bɛɛ lajɛlen ye nin kelen de fɔ ka fɔ ni wagati jogo duuru pilasi bɛ tilefɛ seli la a b'a fila sara ni naani pilasi bɛ sufɛ seli la a b'a fila sara saba fila farala o kote kan o tuma an b'a ye ka fɔ o fila de ka giri wala wala. wa in haadati li haada taqdir lam taqdi ma arati fi waqtihi ukma koni aga la da fana sira kan wa in hadati li hada taqdiri lam taqdi ma hadati fi waqtihi ukma na koni la da fana nana la ni jate ni wanana u bara ga ina fa don yona ira fa ga la da nana sisa aga la da nana ala lebi wagati ɲɔgɔnna lebi wagati ɲɔgɔnna lada nana la wagati o tumana ni jogo duuru pilasi bɛ yen o b'a ra k'a fɔ olu bɛɛ lajɛlen duuru b'a kan na ni lada nana na sufɛ seli la fana yanni sato ka bila jogo naani pilasi bɛ yen a bɛɛ lajɛlen duuru b'a kan na parce que o kɔrɔ y'a kun se k'a bɛ seli a y'o négligé ka na wagati laban na fo lada y'a sɔrɔ o kɔrɔ a y'o négligé de. mais o jateminɛ ɲɔgɔnna fana bɛ kɛ ni lada nana la lada nana la sisan ka sɔrɔ ne bi taa jogo duuru pilasi bɛ yen o tumana kun se bi se a negilize donc a fila juru b'a kan na lada mana ban a b'a sɔrɔ ni lada nana fana ka sɔrɔ dugujɛ wagati sisan yanni lasago se jogo duuru pilasi bɛ yen a y'a negilize de donc a fila fila juru bɛ a kan na. wa in haadati li arba'i rak'ati min an-nahar ko n'o y'a sɔrɔ sisan. lada nana la k'a sɔrɔ tile fɛ jogo naani pilasi de bɛ yen. fa aqalla ila rak'atin aw li salasi rak'atin min walma n'a ka dɔgɔ naani saba walima fila lada nana na waati min na tile fɛ tile dugutɔra la jogo naani plasi de bɛ yen. إلى ركعة قرت الصلاة الأولى. أكمنا سلي فلا فلا يقول جروا أكنا أقول سرا. أبوكم أقول نبليزي. لا لا منا لا تسا. وأدرى لا أدرى وقت باني بليت بيتا جمعنا بلاسي لبي. جرو بلاسي تي. أكما جرو جروا أكنا أقول نبليزي بنا وقت بانا كسر ما سلو سلي فلا يقول جروا أكنا. لا لا منا أقول سرا. ما لا ما أدرى لا لا منا لا كاتو وقت سكنا. أكمنا أقول سرا. Masalah ni ada mesti nak pemerah. Di dalam ni ada sesuatu yang perlu dilakukan. Jogo nanti pelajar ni be. Ok mana korai? Sini fana aku lebih sih fokus buat siapa. Pasi nanti ni aku lah dalam pelajar ni. Ok mana lah dalam punca. Lada ni ada kata untuk buat siapa nak kuasa. Ngapai buat siapa nak kata lada mana aku lebih sih aku jual siapa. Di dalam panas dia buat siapa. واختلف في حيدها لأربع ركعات نليل. أم مدرنا فرانو أموا ناس رسول فسيسان سيسيل أورس لابنيون سرالا سراتو لواتي سرا كسر جبوتان لسي لبي درنا فرانو أموا لا دو غابا فلا سرا دو غابا مكلل سرا دي جبوتان لسي لبي لغا نانا كسر جبوتان لسي لبي وارا كفوزنان لبنانا بكري سبا لسي لبي Sapa tu orang pun nak pelatih ni? Nara pun nak korang ayah pelan pun lebih siapa ayah pelan kita rakyat okey. Fakila misal zalika. Dua pun orang nak korang kaba serah dua pun kata serah. Fakila inna hadati fi waktihima. Fakila. Fakila inna hadati fi waktihima. Dua pun korang lada ayah pelan pelan pun lewat si korang. Pasal itu korang nak pelatih ni. لذا نانا لذا أثر أفلاطون فلسي أوقاتي كنا فلا تخدهما كذا فلسرة توكده كذا كذا أفلاطون أوقاتي بجونا لذا نانا كأثر أفلاطون أوقاتي بيجي جبودير فلسي كذا أفلاطون نيت ما لقونا كيلا كنا ومن عيقان بالعدول كل مقام يتغني أثر كفوسير في البلاد ere tanani ana ka ko tiyana ni sirri ta wa shakka fi hadathi na ko ba sira eske de ga sirri ma tiyen ita tiyana tanani ya di golo ka ko sirri ta ko ni ani gola me sira na na eske sirri ki ma tiyen ibtada al wudu' ko to la ko ba sirri tu ra ko ya ba si tanani ya mi ma ko sira na na da ti ko tanani ya ba golo sira na na da ti Ukma tangannya mana kapal terjun kita rale dulu. Enggak segera itu terjun macamnya, tapi sudah terjun. Meriwara pun nana dua semalam nak kira kapal. Ni bukan segera, jika terjun cenderawal nama macamnya, jika terjun macamnya. Pasal terjun terjun segera itu tangannya. Meriwara. Ina kau alasannya kau cuma mana? Kau sekarang bina mana kau awal gelap ini juga orang. Aku tiga orang tu mienya pun kita cuma mienya. Wali diwawancara di bawah mikrofon funu-funu bila, kono funu-funu bukan mukalat marah, kena UTF di, dasar emak UTF di, lulus kita sekarang mana lah, di kena bawa misteri kono, kuniya mangga me wali ira dengannya kepokian bila, wara kepokian kita sekarang mangga muka saniatnya, kita dengannya. Waman zakar min udhuhi shay'a, mima huwa faidatun minhu. Kuni mukam sigara sisa sergi fara lokali muke atlale terkita la sigara ali yoro do ma ko sergi la oranye fardai ina fo ko lolo mama sa o fardai o sigara mana soro terkita bane bape fa in kana bil qurbi na soro hatri tigina na wati na ka sara ba yoro ma tunya na aro ma ja terkita ro la foro aada dalika wa ma yalihi o ko na ye fardai ro mi na moko aguro ko Okona kata mna ina kata bla kusiri kila bana sabo tove kwa kata. Mulo lima masaa na abu mulo masaa. Yun kule mola kulo kwenye kata tese wa tuni kata kwa kwa. Don farla mna tu ya mkuu tini. Ni farla yoro yoro tu. Okona mna ane kwa. Fanya kule mola kati na kuto kwenye kata bla ala bana tu. Wa in tatawala dalika. وإن تعمد ذلك ابتدع الوضوء. ثم نعم يأتي بيرة ساقا يرطي فرارة ويأتي بيرة ثم نبي سنسل في يرى بيرة كان فلا كاسر في جنة إن طال ذلك نظرة إن طال ذلك نظرة في جنة وإن كان كان صلى في جميع ذلك ثم نظرة تنسل لك بالبيلة أعاد صلاته أبدا وضعه. ربنا ليس يسيري جانب أطلقا سيسيري جي ربنا جانب بس أعرف أطلقا بطلقا ألي ما فاطرة جانب سيسيري جي فرنانا أبنها تجيب دي أبوكو ربنا بنيها بواجب لغا سيسيري جي جانب ناكو سيري الله فرنانا بس يسيري جانب هي نيانا دي كسرة أعرف ما دينا إبا أعرف كمونو تبلي بالا كوروكو يأتي منا جيغالا كسرة وغاتي جانا فرنانا سيري جي تسجين فرمي سرو I will pull it from Masakura Katati, Sil Nakato. Nani Tubu Dedo, you will sell me now as Sriji Lassiman. You got like a Sriji Mamurata, but like a thing, you sell me my pride, not a Sriji Siman. When Zakara Mistel Madmagos, you know how to get in Nana Kafale Mata in Muri and Yanoko. What is the Sharp? What Makajido and Luna are living in our Fonako? ومسي الحزنين وما كاجيك قاتلو مساك اينانو فراكو نوبرا جيني سنوي نوتي فاكاوي فإن كان قريبا فعل ذلك كنا سرا حبل تبنا كسرا يرو ما جا قصبا ابنا يرو دران كو من ورا مو تبل ما لا وجه كو انا با فرا تا بك تشرا ما يرو دران كو درو يا باني ناصر اوقات ما دي ولم يعد ما بعده yɔrɔ tɔ minnu b'a kɔfɛ a ti sigi o si ka k'o si to bilen parce que ale ɲinɛna yɔrɔ min kɔ suna de farida tɛ. wa in ta tɔɔ wala fa ala zaani lima si tɛ kɔbɔ. o tuma na nka n'a hakili jiginna ka sɔrɔ a wagati tiɲɛna o tuma a bɛ yɔrɔnin tɔ dɔrɔn o b'a wasa siri nata ka bon n'a sɔrɔ siri bi tiɲɛ fɛn tun b'a sɔrɔ a bɛ siri bi a b'a yɔrɔ tɔ dɔrɔn siri wɛrɛ nata ka bon. wa ala mu ɛni ma sɔnna kabila ani yafa ala zaani. ko yana ka a yɔrɔ ko a tun seli minnu kɛ a tɛ sigi olu si ka tugu nɔ seli ninnu ka ɲi sanni a ka yɔrɔ ko n'a tun seli la seli in ka ɲi a tɛ sigi seli ka tugu nɔ. wa man sɔlila ala mawdi tɔhirin min hasiri. ko ni mɔgɔ min seli la yɔrɔ sanuman dɔ la yɔrɔ in ka sanu i n'a fɔ dɛmɛ dɔ a ka sanu e seli la dɛmɛ in la. wa min mawdi in akara min na jaasa tun. nka i sela dɛmɛ min na a kɛrɛfɛ yɔrɔ dɔ bɛ yen nɔ nɔgɔ min ye i sela nɔgɔ kɛrɛfɛ nka i sela yɔrɔ min na yɔrɔ fana ka sanu dɛmɛ ka sanu nka i y'a da yɔrɔ min kɛrɛfɛ ka seli nɔgɔ bɛ yen banakɔtaa bɛ yen bawuli bɛ yen. fala se an ale ye. k'o tigilamɔgɔ ko baasi t'i kan i ka seli ka ɲi baasi foyi t'i ka seli la. walimari ida kɛnɛ ala firasi nadisi. banabagatɔ fana n'a bɛ dilan na sɔfɛ bɛ dilan min na. a dalen b'o dilan na nɔgɔ b'a la bawulu walima sɛbɛn b'a la. fala baasa an yafa ale ye tawban tɔɔhiran kɛ hiifa. o kumana k'a bɛ se ka fini dɔ fɛnsɛn o dilan in kan dɛmɛ in kan fini giriman dɔ min ka sanu ka sɔrɔ ka seli o kan hali n'a ma dɛmɛ in cɛ ka bɔ yen o kumana a bɛ se ka fini giriman dɔ fɛnsɛn a kan min ka sanu ka sɔrɔ ka seli o sanfɛ. wa saniya ale. a bɛ sɔrɔ ka seli a kan. wa salatu mari. banabagatɔ fana ka seli. إذا لم يقدر على القيام. لا دون أفوات سيغا جوغا سيري. صلى جالسا إن قدر على التربع. ربما أبا سيغا سيري. نفس سيغا سيلا. نبا سيغا تربع يعني كاسيري. كاسيري كلوزو إن أفوات سيغا سيغا سيغا سيغا سيغا سيغا سيغا سيغا سيغا سيغا سيغا سيغا سيغا سيغا سيغا وإلا فبقدر طاقته. نفس يقول سبيت ولا يعني نفس سبيت ولا من أبوه كذا سيد. نفس تراب ولا يعني نفس من سيد لا تجاوب نعم. أباك تقول. نفس ولا يسكي تقول لنا نوع عرم أباك في ولا سافسي. وإن لم يقدر على السجود. ثم أنا يكفأت سلا سجود كي. فما توم يأتيك سلا دماغ. ما يرى يوم كفارت تي تمنا شو. فيؤمن بالركوع والسجود. ثم أنا بس جالسين أبي إمامو كأباك وسولي. هو ركوعي. أطلع أبو سولي تقولي هو سجودي. ما أبو سولي. Alors le coup calme. Nous parlons Allah par la voix non la clé. Avec la parole par la clé va pousser. Abo jinga te mo rukuta adaka. Avec ce du kana karam. Wa yakun sujuduhu akhfada min ruku'ihi. Nous dara sujudu abo o pulo jingi jingi mate na katme e rukuta adaka. Wa in lam yaqdir salla ala jilbihi al-ayman. Imam ni kana to ya do mafo. Sega sigiga seri ere asega da kereka ini ama kere asiri sujudu ruku biga kumulo kome abada kereka ini ama kere asiri natsega asiri abe sujudu ni ruku ga kumulo kome wa in lam yaqdir ala illa ala zahirin fa ala dhalik nate so sila fuga ada ka ja kota abu ke asiri ogala ruku ni sujudu biga kumulo kome Nasi kata kerana apa dah aku nak bersuara. Jadi mana nukam adron? Kalau mana nukam awal kalau serce pun nak buat apa dah macam tu sila. Hal ini makanya, itu sila kalau nak buat. So ni hal ini boleh lakukan macam mana? ولا يؤخر الصلاة. Kau pernah tahu apa makna siri yang karya? Jika kena di akhlih. Nahat lebih nyawat. Nyawat itu nak terasa siri. Madam nahat lebih nyawat adron. Kana siri ya kala siri. Walisalliha biqadri ma yutir. Ngabe siri chuko minga nogama. Ara adon ke chuko minga nogama. No dra sibili, no dra tali. Umuna ke chuko sabi minga nogama be siri o siri ke chuko la. Wa in lam yaqdir ala masl al-ma'i li darar bihi. Buna to furana adon ka ko jitse ga maga farla toro ba soro. Jitse ga maga farla. أو لأنه لا يجد من يناول إياه. والمرء سعى جيب سعى مغافر لا رأي. عليه سعى جيلا سرقة سعى سعى ولي كتما. مغتابلو كجيلا مغافر جيتا فنا. تيمم. أب ماله بتيامو من جيل. فنا مغتو أتسعى مغجيلا. نام مغجيلا بقى فنا تبيه أبد تيامو نامسين. والمرء سعى مغجيلا رأي. عليه سعى تكما كجيلا سرقة مغتاب سرقة كجيلا ما. فإن لم يجد من يناوله تراما تيمم بالحائط إلى جانبه ولا الناس رسوسا أسرع مغجلة فقط أمونه وقنا بغير فنطا فقط أمونه مغتاب لغا بغير لساما نكوكو باكرة فكامي تأمون تأكوكولا أما قلنا كوكولا كأمونه تأكوكولا إن كان تينا ناس رأبكم باكر فنوي بغبغو يدي بريكيدو نافوني بغبريكيدو أو عليه تين وانا هل ناس رأبكم بغبريكيدو ناس رأبكم بغبريكيدو أقولا أمي تعمل تاولا فإن كان علي جيس ناس رأب سيمان بغبغو ينادو أو تين وانا ناس رأب لسود بغبريكيدو فلا تأمم به وكنا كاكنا تعمل يالولا فسكي مليو أغا فهمنا سيما alayla alayya lamana kabo boyala fasabidu masinde kuna kala alayya ma kuna boba tiri borala fasala alayya lamana abora boyala fasabu kola tuma kola tukumina uchuga te tiri ala alayya lamana urubu la alayya lamana de bayira kabo ko bote to kuma tamma na tala malikyo kila afkara kuna la so dunu kuna kuna bora kuna tinyo nga kuna parala ka kuna la alayya lamana Nala halai dan aku bawa turut ke belakang beli. Kiri baga kerafan kurang dua sisa. Orang kiri baga bawa tetu. Malika bawa jadi melihat ini mana. Lasu anisima, anis karu bulu bulu bulu. Jamu mangga tanisila. Hal lasu rok, hal lasu bawa bola. Naa parla kala halai dan aku. Ina fakaira dari usul lah. Ya tahawal Asia badal dihala. Kufang kiri bi lemah duka lah halai dan aku. Fak kiri bi lemah. Naga lahara ini mana? Mamlukau taruh di tangan katrakapoh. Sima dulu, laso ninnu baro ninnu jaabi man ka tani sira parce que mun a ka lahala yɛlɛmana a ka a cogo la sɔrɔ mais dɔnna wɛrɛ b'a la k'a fɔ k'a bɛ se ka kɛ mun na parce que k'u lasoli ye bɔgɔ ye o bɛɛ lajɛlen bɔra bɔgɔ la laso bɔra bɔgɔ la sima a bɔra bɔgɔ la nka malikaw kɔni bolo lahala yɛlɛmali n'o de ko don lahala yɛlɛmana dɔrɔn ko kiri bi yɛlɛma a kɔnɔ. wal musafir. tamaden fana. ya'khudhuhu al-waqtu fi tīni khaḍā khad khaḍī. wagati bɛ se ka sɔrɔ k'ale to kɔgɔ dorodoro cɛla ka tagama tamaden kuma wagati la taama tun bɛ kɛ sen na fali bɛ so la san nana i bɛ se ka kɛ kɔgɔ dorodoro ka taa wagati bɛ se ka fana jɔyɔrɔ foyi t'i bolo ka se. laayi ni yɔrɔ min na k'i tiɲɛna dugu ma o yɔrɔ tɛ yen a bɛ kɔgɔ dorodoro i bɛ taama na sira min fɛ ka taga. laayi ayi ni sɔnni. a ma yɔrɔ si sɔrɔ yɔrɔ jala a bɛ se ka jɔyɔrɔ min na ka se. falenzeli an daaba ti fi. o tuma na k'a bɛ jigin ka bɔ a ka daaba kan fali kan walima so kan ou bien ɲamɛ kan. o ye sanni fi qa'iman. i bɛ jɔ bɔgɔ dorodoro cɛla ka seli nka i tɛ seli daaba sanfɛ. wa yumiɛ bi sujud akfada bi rukuɛ. o tuma na o sujud ni rukuɛ tiɲɛna duguma t'a la parce que dugumana bɛ bɔgɔ ye i bɛ kunkolo suli rukuɛ la ka suli sujud la fana sujud ta bɛ suli ka tɛmɛ rukuɛ ta hakɛ kan parce que i bɛ bɔgɔ cɛla n'i ma yɔrɔ jalan sɔrɔ i bɛ seli yɔrɔ min na. o tuma na i bɛ seli yɛrɛ nafa in sanfɛ dɛ i bɛ se k'i jɔ bɔgɔ cɛla ka seli nka i bɛ rukuɛ ni sujud kɛ kunkolo kɔmi. fa in lam yaqdira an yanzila fihi. nka n'a ma se ka jigin bɔgɔ in na bɔgɔ fanga ka bon a tɛ ka jigin bɔgɔ la dun. sɔlɔ ala dabati ila qibla. o tuma na a bɛ seli k'a to yɛlɛmafɛn sanfɛ k'a ɲɛsin kɔrɔ ma. o tuma na a b'o fana rukuɛ kɛ kunkolo suli a bɛ suli kɛ kunkolo suli a tɛ se ka jigin bɔgɔ la cogo si la bi cogo tɛ yen bɔgɔ in fanga ka bon a bɛ seli ɲamɛ sanfɛ wali fali ka bon to sanfɛ nka a b'a ɲɛsin kɔrɔ ma k'a bɛɛ lajɛlen kɛ. Wala yi sɔli fari gɔtɔ. ko nka farila de ti seli k'i to daaba sanfɛ k'i ka jigin de. farati seri fitr daba ka diga jini be sira nafla daga ji to aka abu ka tani me farati seri fitr daba sa fe diga jini be jini wa ka ba ji wa da na ka pala tra na ru siba ma kuna be nafla seri ka to ta masra fe akmo da to aka ile na fe na ni farra do ka do jo ka jini ko se o zana do ko para ka fo farati seri fitr yele na fe ka o be jini il en a fait fois en fois. C'était par là celui qui plutôt à sa fin. Et bien, pour un assuré, nous allons à la saison. Avion au matin, nous avions eu la naissance sur Madafé. Disait Nalta de Monadjana, elle est où la RCG, elle est pour notre nom. C'est le fond de la voiture de Ségado, au bas. Dans la rente de la voiture de Ségado, au bas. Dans la petite voiture de Ségado, au bas, à travers moi. Nous, nous avons dans la tarlade de Ségado. C'est le kito il est enfin au droit de la rue dans la rue parce que mona fin flat j'ai été de beau pour mana j'ai le série qui est à voir la voisine de série qui est à voir la voisine de au mana 600 il me rend la série kito il est enfin à l'autre qui est à série ou les voisines au mana voisine flamme à l'heure sera bien à gris voir à tes voisines à l'état gris. Ni ma ka wakati kuna dro o kuna wakati bo o kuna prote wakati kana bo dar la kuna sisa ibo wije ki sigire da avion ona ke ga sirike o de kapsa wakati bo ni e ba kala ba u do na avion ona ka ba na na jo avion ti jangara de mu kala na wulla ya kapta ma ga er se ni abo ga sa jo ni ta avion la o zere wakati sirike na ma ma fi o te ba sirike la ga la ba tro sanfe sirike na ba tro sanfe atola ti re ba tro sanfe. Donc on a pris quelques voitures, on a pris voitures et voitures des fossiles qu'à quoi qu'on en a. Donc on a dit une voiture avec une cabine. Et puis voiture à ma 46 ans. Et puis c'est une cigarette avion. Mais nous voilà, nous dit une voiture à quatre dans la gare de Kikoye la fin. Ça. Avant tout la mobile nous on a beau tout là. Nous nous trouvons que la route sur la job. Bien voiture donna la mobile quand. Voiture reste la voiture à la mobile quand nous on a job. Donc on a voiture à la job. On a commencé à voir si vous avez vu que c'est la première. Maintenant, le moyen de voir de l'huile, c'est la paix. Au moment où il y a des batteries, Farda, il y a des affaires là, il veut que je sois passé. Ma multitude de salariés, d'autres qui sont de l'économie. Vous êtes sur le trou là. Au moment où il y a des batteries, au moment où il y a des batteries, vous êtes dans la vie. Dans la vie, il y a des batteries. Bonheur de vivre sur ce but à connaître. Il veut se rendre à Naouj, il veut se rendre à Safo Djamou. Il est là, il est là, c'est le cas de la vie. Maintenant, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, il est là, bon ça peut voir tu pas avoir ati irtiari avoir ati nima si tu vas pour waqtu al irtiari waqti nima ou bien pas ni sous la financière na fa muni waqti ou dia waqti nima bani ou mana ka ta muni waqti la ka ta se salatu dalma ou ya waqti darmi darlatu ka waqti mohammed usus nora. Voilà, le moment de l'ouvrir sur la masse de la série, on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on a dit on Mora Mora bi imam ya la ka fa goro dugo dugula ta fa be sut la te na promo sa bi so wore waqti ikhtiyari waqti numa nani tar la na sa ko mana se ka siri to dunu gono kata se e ya ni fayre kana jiri mano sa ko ka se waqti da ba shi da la ka dore ta irana la kan jiri fa na da assalamu alaikum. Sa fila. Là, le débat c'est le plus fila, mais nous sommes en offre là.